والصلاة والسلام على رسول الهدى وإمام المستقيم وقدوة الناس أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أجلس في هذا المكان هذه الليلة معتذرا من دروسي مكان الشيخ الأستاذ الداعية سعيد المستر، وأنا أدري أن هذا المكان والفراغ لا يحل فيه إلا هو، ولسان حالي يقول لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن ما البلاد إذا تعرف وصوح نفسها رؤيا الهشيم. ولا لذلك لشيء، فطلبة العلم بعضهم ينوب عن بعض، وكذلك الدعاء، ولكن هذا الشيخ تبطل في الدعوة بسنوات. والهذلي يقول ولو قبل مفتاها بكيت صبابة بشعبة شفيت النفس قبل التقدم قبل التنجم، ولكن بكت قبلي فهل يجلي البكاء بكاها، فقلت الفضل للمتقدم. فلا بد أن نعرف كل صاحب فضل بتقدمه وسابقيته في الإسلام، في الهجرة، في الدعوة، في الجهاد. هذا لا بد لنعرف للأشخاص وزنا وقيمة. ثم إن هذا الدرس على غرار شرح صحيح البخاري، وهذا الكتاب كما قلت في مناسبات، كما يقول العلامة الكبير أبو الحسن الندوي، يكتب القارئ إيمانا وحبا وطموحا، إيمانا وحبا وطموحا، وأمة بلا إيمان قطيع من البهائم، وبيت بلا إيمان فكلة متهدمة، وقلب بلا إيمان قطعة لحم ميتة، وكتاب بلا إيمان أوراق مصففة، وقصيدة بلا إيمان أبيات مقصاة، وروضة بلا إيمان غابة تأسعس فيها الطيور لا ينتفع منها، إلى غير ذلك. والطموح هو الهمة التي كتبها محمد صلى الله عليه وسلم بميراثه، ما فعل أحد في الأرض كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بالإنسان كتلة من لحم ومن دم وهو ميت، يؤمن في قلبه لا إله إلا الله فينتفض حيا بلا إله إلا الله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الناس ليس بخارج منها، لا والله. والطموح يوم فقدناه مثنى، ماتت دروسنا ومحاضراتنا وكلماتنا وشبابنا إلا عندما رحم الله. والطموح همة عالية. يقول الحسن في الطموح البصري هي أن لا ترضى لنفسك ثمنا إلا الجنة، لا ترضى لنفسك ثمنا إلا الجنة، لأن بعض الناس رفيق يعرض بضاعته بأي سوق ويبيع نفسه بأي ثمن، ولكن الغالي لا يبيع نفسه إلا بشيء غالي، وهي سلعة الله الغالية وهي الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين، ولا يدخلونها إلا بأحد أمور ثلاثة مع الإيمان، إما بشهادة تسفك الروح وتسفك الدم، وإما بعلم ينهض بالناس من الجهل والخرافة والتقليد والتبعية إلى النور والبصيرة والأصالة والعمق، وأما بعبادة وزهد تجددك عن الدنيا وتجعلك كماء الغمام أو حمام الحرام. والحب سوف يدور درسنا هذه الليلة على الحب والإيمان والطموح. والحب هو الشيء الذي كتبه محمد صلى الله عليه وسلم في القلوب وجعله مسجرا لهذه الحياة، ومعنى أما بلا حب كذلك هي الخراب والدمار والعار والشنار، والتعامل بلا حب هو الجفاء، والزيارة بلا حب قطيعة، والصلة بلا حب جفاء أو أذل من الجفاء. يقول البخاري رحمه الله تعالى وهو يتحدث في الكلمات التي كان عليه الصلاة والسلام يستخدمها، أمة لا تتكلم إلا بأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. أما سبق معنا في الدرس الماضي في صفة غفله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يبحث، وربما يتساءل متساءل أن يتفرج ونجد حتى يأتينا فتية في الضحك وفي البكاء. نعم، يقول ابن عباس إن الله أضحك وأبكى كما علقه البخاري، فما دام أن الله هو المبكي المبكي فكيف نضحك ونبكي، لأننا أمة كل حركة وكل سكنة مسيرة بأمر الله الواحد الأحد. قال البخاري رحمه الله: الله. باب ما جاء في قول الرجل ويلك، هل تستخدم ويلك؟ لأنه يتحفظ من كلمات وعرة جوزة تجرح المشاعر وتثبت القلوب، ولكن استخدم لذلك كلمات استخدمها ألطف الناس وأرحم الناس وأجل الناس، الذي يقول الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. فما دام أنه قالها فمن باب أولى أن نقولها نحن. والذي يتورع عن شيء فعله صلى الله عليه وسلم يقول ابن تيمية وراءه بارك، وراءه مبرك بارك، إنسان يتورع عن شيء فعله صلى الله عليه وسلم، وهو أخفى الناس لله وأعلم الناس بالله وأخفى الناس لله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك. في هذا الحديث قضايا، أولها منه قتادة عنه، وما مقصودنا أن نترجم ترجمة كما هو المعروف في الوفيات، وماذا أكل العالم وسيد، وماذا أفطر وتغدى، وكم عنده من الأولاد والبنات. يقول محمد إقبال كما في رواية إقبال والنجم: إن هذه التراجم تميس القلوب قبل أن تحل الأرواح. وفيها فوائد لا شك، لكن إذا بقيت المسارات على هذه المسارات تترجم بهذه الأمور المحددة فليست الأمة دعاها ولا روحا. قتادة بن دعامة السديسي مولى من الموالي من حفاظ الكوفة الكبار، جلس عند سعيد بن المسيب شهرا كاملا، فقال لابن المسيب: أسمعني ماذا تحفظ من القرآن؟ قال: خذ المصحف. قال ابن المسيب: فوالله لقد تلا علي سورة البقرة ما أسقط منها حرفا واحدا وما ردته في كلمة. وقال ابن المسيب: نسبك يا قتادة السحر. ولكن من طرفة الذهب في سير إعلام النبلاء يقول: أقام قتادة عند سعيد بن المسيب 3 أيام، وكان سعيد رجل فقير، أكل غداءه وأساء قتادة، قال: يا أعمى أخرج أفطرتني. هذا وارد، لأن دخل سعيد بن المسيب كان سهلا بسيطا، 20 درهم في الشهر من جيش يتمول به، وهو سيد التابعين تابع الدنيا، وكلمته تحتج له خلافة في دمشق، ولكنه ما رضي أن يتمندل به وأن يباع في سوق المزاد، فرضي بالجيش وكثرة الحب كما قال الزبيري: خذوا كل دنيا ثم واتركوا فؤادي حرا قليلا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن شلتموني حيث سليما. يقول الذهبي في سجن القتادة: كان فيه شيء من الجدع، يعني التشيع اليسير، قال: ولكنها منغمرة في بحار حسناته، والماء إذا بلغ كل شيء لم يحمل الخبر. بعض الناس له سيئات بسيطة لكن منغمرة في بحار حسناته، فلا تنسى هذه البحار وتأتي إلى السيئات فتستكشفها وتبرسها وتقومها وتبعدها وتبين للناس هذه السيئات. ويلك كما قال عليه الصلاة والسلام: أين الحسنات؟ أين قدم الصدق؟ أين البذل والعطاء؟ إن الناس يقومون بميزان الله، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كان يعدوه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، فالمرء مثلا أن تعد معايبه. فالمقصود هذا الرجل في تسيع يسير لكن لا يضر بحمد الله، روى عنه البخاري ومسلم، وكان حافظا جهبلا مستقل لله عز وجل من أكبر المفسرين. مولى، لكن ما اعترف محمد عليه الصلاة والسلام بالتفرقة العنصرية في الدستور كما قالها نابليون وهتلر أعداء الإنسان وقتلة الإنسان. الموالي علماء الأمة وقادة الأمة، ودلال أسره في الجنة كالربابة البيضاء، وأما أبو لهب ففي نار ذات لهب، لأن ذات تعلق بالنسب فانقطع من حبل الله. وهذا دلال أتى من الحبشة جن الساح لا إله إلا الله ففتحت له الجنة. قال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. ولو قرب من عمر أن يقول هذه الكلمة هو في الجاهلية ما قالها ولو قطع رأسه، ما كان ينظر لبلال، لكن لما دخل القرآن قلبه قال هذه الكلمة. أن أنس خادم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وله هذا الشرف العظيم، وأيام من ثلاثة، يقول: أيام ثلاثة، يوم لا أنساه في حياتي، وهو يوم قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة، فوالله الذي لا إله إلا هو ما كنت أظن أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت الأنصار يبكون من شدة الفرح بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام. صفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. واليوم الثاني يوم أتت به أمي هدية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمه أم سليم لها قصر في الجنة الربابة البيضاء. يقول صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة البارحة فرأيت الرميصاء في قصر في الجنة. والرميصاء أم أنس أم سليم زوجة أبي طلحة، تزوجها على الإسلام، اشترطت عليه أن يسلم فأسلم، فكان مهرها أعظم مهر في تاريخ البشرية. ولما أتى صلى الله عليه وسلم أتت بأنس فغسلته وألبسته ثيابه وعطرته وقدمته إلى سيد البشر صلى الله عليه وسلم، قالت: يخدمك يا رسول الله، ادع الله له. قال: اللهم أطل عمره وكسر ماله وولده واغفر ذنبه. فأما عمره فطال حتى نجد على المئة، لكنه عمر مبارك لا كأعمال بعض الناس يقضيها مئة لكنها لهو وهدر ومضر لا تجدي في ميزان الحق إن لم ترتفع به في ميزان الباطل. وأما ماله فقدر، وكانت مزرعته في البصرة تنبت في السنة تطلع النخلة مرتين، والنخلة لا تطلع إلا مرة واحدة. كان شيء ريح المسك يهب على البصرة، سقطت هذه المزرعة فجلس بجانبها يستغفر. قالوا: ما لك؟ قال: يقول الله عز وجل على لسان موسى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فنزل الغيث مدرارا على مزرعته وما أصابت قطرة خارج المزرعة. وأما غفران الخمس فهي دعوته صلى الله عليه وسلم عند الله. هدم المصطفى صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، قال: والله ما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا في شيء لما فعل لما لتفعله. وأي خلق هذا الخلق؟ وأما يومه الثالث فيوم فارق المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعه، قال: صلينا الظهر يوم خميس، فرفع صلى الله عليه وسلم ستار غرفته فرأينا وجهه كأنه ورقة مصحف، فما رأيت وجهه بعد تلك المرة إلى الآن، ولكن سوف يراه يوم القيامة إن شاء الله. إن كان قد عد في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحسر نلقاكم ويكفينا بيكم وذلنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جحرة عاصينا. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة، البدنة الناقة، وتطلق تجيدا على الجمل. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح رآه في طريق الحج يسوق البدنة فقال: ارتبها. وهل عند الناس وعند العرب أنه حرام أن يركب الرجل ناقته أو جمله؟ ليس بحرام، وهم مجمعون على ذلك في جاهليتهم وإسلامهم. لكن هنا كلاما مقدر معناه بدلا في الحج، أهداها للحج. والناس في أول الإسلام تحرجوا من أن يهدي أحدهم للحج أو لله عز وجل ثم يستخدم هذا الشيء كالناقة كالجمل، كيف يركبها وقد أهداها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ارتبها. فتحرج الرجل. أي ورع هذا؟ يتورع الرسول صلى الله عليه وسلم أستاذ في السيرة أن أعرابيا أتى، هذا الرجل أعرابي صاحب الناقة، أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: طفت قبل أن أسعى، أو سعيت قبل أن أطف، لأن الأصل الطواف قبل السعي. وعند أبي داود بسند جيد عن أسامة ابن شريك قال: رجل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. فأتى هذا الرجل قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. فذهب ليثبت وليعقد شأن الفتوى وليتأكد من عمر رضي الله عنه، فسأله قال: افعل ولا حرج. قال: صدقت. قال: ولم؟ قال: سألت الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرني كما أخبرتك. قال: خرجت من يديك. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم تسألني؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال وإذا عفت وإذا سل فإن التمحل وراء السنة معناها تجاوز السنة. ولذلك ما أتى الإنسان يتمحل عند السنة ويتعمق إلا خرج منها. فبعض الناس يخرجون في الطول وبعضهم يخرجون في العرض. إما رجل كسلان متبذر مل من لباس السنة فخلق هذا الشاب فلا يستطيع وأخذ السنة، وإما إنسان تردى بها وظن أنه لا سنين في الأرض إلا هو فزاد وعمقه الشيطان حتى خرج منها. وأحسنهم من اعتدل ومن اقتصد وسار على منهجه صلى الله عليه وسلم. قال اركبها، قال إنها بدنة. قال اركبها، قال إنها بدنة. قال اركبها ويلك، قالها صلى الله عليه وسلم تذمرا، وويلك أسمها ويل، يعني تعجبا من هذا الفعل. قالت لبويه، فلما نطقوا بالكلمة أرادوا العرب أن يقفون على ساكن، أن يقفوا على ساكن، فقالوا ويلك، فزادوا اللام والكاف. ونحن لا نختلف الليلة مع البصريين ولا مع الكوفيين، إنما نقول قالها صلى الله عليه وسلم، فيجوز لنا أن نقولها عند التذمر والتحسر وعند عدم الاتياح لشيء، لأن ألفاظنا لا بد أن تقيد. هل قالها صلى الله عليه وسلم؟ هل وردت في قاموس فنقولها أم لا فلا نقولها؟ نحن أمة توقيفية تشريعية، تأتي بنص وتتكلم بنص وتقوم بنص وتجلس بنص، فإذا تجاوزت عن ذلك فهو البدعة. فمعنى ذلك أن نقول لا بأس أن نقول ذلك، لأن بعض الألفاظ نهى عنها صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ثم ساق الحديث، وهو بحديث الأول خذ جنب هرسة، أوقف هذا الماء كلا جانب هرسة له طريق. لماذا يكرر البخاري الحديث؟ قال النبي: ربما تفتح له جبهات أو إلهامات وإشراقات وإبداعات فيكرر الأبواب تكريرا، وهذا عجب من العجاب، فهو له سر يعرفه المتخصصون في هذا الفن. ثم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشة يفجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشة، وويدك بالقواريع. الفداء هو التجزية بالصوت الجميل لتتنشط الإبل عليه. قال ابن عباس: أول ما حدا من العرب، من العرب غلام لعبد المطلب ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، ضربه عبد المطلب فأخذ يبكي، فأخذت الإبل تسرع بنفسها، فاكتشفوا أن الفداء ينشط الإبل على النفس. وفي مناقب ابن جوزي بسند جيد إلى عمر قال: عليكم بالشعر في السفر فإنه جاد راكب. وكان عمر رضي الله عنه إذا أظلم به الليل بعد صلاة العشاء أنشد، فإذا انتصف الليل بدأ يقرأ القرآن ويبكي حتى السحر، وذلك عند ابن الجيزي. وهذا يدلنا على أن الحديث الذي روي عند الطبراني: من أنشد بيتا بعد صلاة العشاء لم تقبل له صلاة تلك الليلة، حديث باطل لا يصح، كما نبه عليه أهل العلم، وهو يناقض أصول الإسلام وقواعد هذا الدين قبل أن يكون ضعيفا في السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفر، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يقصة طول، هي قصة خيبر. قال: ألا ينزل بنا عامر بن سلمة يفدي بنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يروح على أصحابه، شريعة متكاملة فيها كل ما يريده الإنسان، لكنها في حدود المباح والحلال لا تتعدى إلى الحرام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقبل هذه التخصصات في تخصصاته، الشاعر له مكانه، والفقيه له مكانه، والأصولي والنظار والمجاهد، ولكنه صلى الله عليه وسلم وظف هذه المواهب والعقليات في أمثلتها، فما أعطى هذا حق هذا، فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، تبعا لمقل العلا في مصرها. أتى خالد بن الوليد، فما هو تخصصه؟ هل تخصص خالد صاحب البنية والشجاعة والبسالة والإرادة والقوة العسكرية أن يجلس يقسم الفرائض بين الجدة والعمة؟ لا، أنت يا خالد كيف من شيخ الله سلك الله على المشركين مهمتك أن تفصل الرؤوس من أكتافه. زيد بن ثابت عطرية علمية منظمة أفرضكم بي، علي بن أبي طالب صاحب قضاء وصاحب براءة أصولية في عقله قال: وأقضاكم علي بن أبي طالب. أبي بن كعب سيد القراء الذي قرأ عليه صلى الله عليه وسلم بأمر الله من فوق سبع سماوات، كما في صحيح مسلم: نزل جبريل فقال: يا رسول الله، إن الله يأمرك أن تقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة على أبي بن كعب. فذهب صلى الله عليه وسلم كما يذهب الفاضل إلى المظلوم فقرأ عليه، فقال: يا رسول الله، أمرك ربك بهذا؟ قال: نعم. قال وسماني بالملأ الأعلى، قال إي والذي نفسي بيدي لقد سماه، فأخذ نفسي. أي عظمة يصبح هؤلاء البدو يسمون عند الله مع الملائكة في الملأ الأعلى، يجمع الله جنود السماوات ويقول أبي بن كعب حقه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. أي أمة هذه الأمة التي خرجت من بين التراب ومن الصحراء لا تعرف شيء ولا تفهم شيء ولا تعي شيء إلى أن تتحدث بها فوق النجوم؟ سبحان الله. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يأتي أهل التخصصات تخصصاته، يأتي حسان رجل قاضي شاعر مجيد، وزارة إعلام متنسلة فخصصه صلى الله عليه وسلم الشعر وقرب له المنبر وقال اهدهم وروح القدس يؤيدك. وأبو بكر ما هو تخصصه؟ أما أبو بكر فهو في كل ذلك. أبو بكر هذا رجل متكامل عظيم، هدم له ابن القيم في المواقف وقال من بمثل شيء لكم يدرنا الشمس والرعد والسجيف الأول. أما جسمه فنحيف وأما بنيته فضئيلة، لكن أول الذاكرين وأول الزاهدين وأول الصائمين وأول المتصدقين تجرت عليه أبواب الخير ويدخل ويدعى يوم القيامة من أبواب الجنة السمائية الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام وله غلام أسود وقال له أنجزه يقضي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك. قال شاهد البخاري تستخدم كلمة ويحك، إذا مررت على إبنك على من تمر عليه فتقول ويحك، لكن لها نسبيات ولها ظروف ولها سياقات، ما تقول لكل أحد من الناس ويحك، ولا تستخدم لنقول سنة. هذا تطبيق السنة في هذه المواقع تأتي من الجهل في بعض الأحيان، أن تأتي إلى عالم كبير أو كبير بالسن أو سلطان وتقول له أنت تخاطبه ويحك. فإذا قال مالك، قال روى البخاري بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأنجسه ويحك. ما يقبل الأسامي بالصحيحة في هذا المكان، تصبح هذا من الاستنباط المهجور الذي لا ينبغي أن يفكر في هذه القضايا. قال ويحك يا أنجسه، أنجسه صوت الجميل، ترنم وأرسل نغمته على هيئتها فأخذت الإبل في شهرها، شأنها عجيب هذه الإبل. تكلم أنا الجعفر بكتاب الحيوان وأتى بخصوصيات لهذه الإبل، ولذلك رد الله أفكار وأنظار الأعراب إلى الإبل فقال لهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أما هناك خيلة؟ أما هناك طواويش ووز وبط؟ لا، إن الجمل شأنه غريب، يقولون أخر 50 خبة من 50 مخلوقا، من الجرادة ومن الإنسان ومن الضبي ومن الذئب ومن كل ومن الفرس ومن كل مخلوقات الله فهو عزيز الخلق. فيقول سبحانه أفلا ينظرون إليه، يوسف الصياد أنه حقود، قالت العرب أفقد من الجمل، فإذا حقد عليك الجمل لا ينسى حقده سنوات، وبعض الناس يبقى بحقده فيظلم فقده بالحسنات، تحسن إليه الدهر كل الدهر ثم تسيء إليه إساءة، فيخلع هذه الحسنات ويغمرها في بحر السيئات ويحسد عليك كما يحسد الجمل. ومن ميزته الصبر، وهذا شيء سيئ ينبغي للإنسان أن يأخذه من الجمل، الصبر، فإنه يسيء الأيام والليالي الطوال ويصبر على الجوع والعطش، والمؤمن أولى بذلك. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يمدح أصحابه بالصبر على الجوع والعطش، أرسل شبيبة أو سببة كلهم مصرفون، فذهبوا إلى ساحل البحر في جهينة، فلما مسكهم الشمس وجاءوا تركوا القتال وأتوا بحفظ الله ورعايته للمدينة، فقال عليه الصلاة والسلام هل قاتلتم؟ وأتوا الحديث المسلم، قالوا لا يا رسول الله، قال ما لكم؟ قالوا جئنا وضمعنا، يجاهد ولا يجيء ولا يضمع. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأرسلن معكم رجلا أصبر الناس على الجوع والضمع. فمن أرسل؟ أرسل عبد الله، عبد الله بن جحش القرشي الشاب الذي قتل في أحد أول من سمي أمير في الإسلام. هذا الرجل قال سعد بن أبي وقاص هذا الحديث أورده الغزالي في الأحياء بسند منقطع لكن وصله الأئمة في كتبه. قال لما حضرنا أحد قال عبد الله بن جحش فرفع يديه وقال اللهم إنك تعلم أني أحبك، هذا المؤهل، إن كنت تعلم أني أحبك فاسمع ما أقول، اللهم إنك تعلم أني أحبك، وهذا التوسل لأفضل العمل. أن بعض الناس قد يفهم أنه إذا توسل توسل بالأمور الأرضية، أنا ابن فلان وفلان لا تجد عند الله، ولا أن التاجر الفلاني أو العالم الكبير أو الشيخ الجليل، لا. يقول عمر يا سعد بن وهيب لابن أبي وقاص إياك لا يغرنك قول الناس انك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان الله ليس بينه وبين احد من خلقه نسب، اقربهم اليه اطوعهم له. قال اللهم انك تعلم اني احبك، اللهم لا تبيني وبين عدو هذا اليوم شديد حرجه فيقسمني فيه فيبصر بطني ويجد انفي ويدفع عيني ويدفع اذني، فاذا لقيتك يا رب قلت ما لك؟ لماذا فعل بك هذا؟ فاقول فيك يا رب. قال سعد هو الله الذي لا اله الا هو، ما انتهت المعركه الا وقد رايته مبصور البطن مجدوع الانف مفقوع العينين مقطوع الاذنين، فسالت الله ان يلبي له ما سال. فلما اخذ انجته يهدو اخذت الابل بالنساء والقوارين هنا كنا بها صلى الله عليه وسلم تلطفا، وهذا من حكمة الرجل الأريف أن لا يظهر الأسماء دائما في المجالس. أنت يا فلان كيف حال ابنتك فاطمة وحال ابنتك زينب وأختك أروى، لأن هذه إظهارها هي وجدت في السيرة والسنة لا ننكر هذا لأنهم اشتهروا عالمات وصحابيات، لكن للظروف والاشتياقات والحكمة مكانها. أحد العقلاء دخل وأظنه ابن هرمه القائد دخل على المهدي الخليفة، هذا المهدي الخليفة أمه امرأته الخيزران هي جارية، وبيد هذا القائد العظيم خيزران، الخيزران هذا يؤخذ منه شدر الرماح كما يقول زهير، وهل ينبت الخطي إلا وسيده ويغرس إلا في مغارس النخل. فدخل وبيد الخيزران فقال له الخليفة ما هذا؟ قال هذا شجر يؤخذ منه الرماح، ويعرف أن خيزران لكن كمنا، فأعطاه جائزة وشكره على هذا. ومن الأدب أن يقال كريمة فلان أو قريبة فلان، وإلا إذا ورد الحاجة فلا بأس بإظهار اسمه. قال عليه الصلاة والسلام رويدك بالقوارير، يعني رفقا لا تنشد كثيرا فتهرول الجمال فتسقط القوارير من على الجمال. قال أهل العلم في هذا الحديث مناح ثلاث رويدك بالقوارير، إما معنى الحديث لا تفتن قلوب النساء بالغناء فإنهن من أحسن خلق الله إذا سمعن الغناء، ولذلك فسق المرأة وهجور المرأة وفاحشة المرأة إذا سمعت الأغنية، ومعناها أنها تخلت من الحدود ومن الستر إلا إذا عصمها الله وسادها. والأغنية تجي في قلب المرأة صروحا وقصورا من الفحش ومن الظلم ومن الفجور والعياذ بالله، والأغنية تترك المرأة متبرجة سافرة سافلة رخيصة حقيرة. فمعناه قوله صلى الله عليه وسلم رويدك احذر، أما تعلم أن أمامك نساء يستثن بالنغمة؟ المرأة قد تستثن بصوت الخطيب والمتكلم، فما بالك إذا كان هذا وتر ونائج ودف وقبل ونغمة ساحرة معناها الفتنة العظيمة. وهل أفسد مجتمعاتنا إلا الغناء؟ وهل حبب الزنا إلا الغناء؟ وهل سيب البيوت وهدمها إلا الغناء؟ وهل أرسل النظرات وفتك بالقلوب إلا الغناء؟ وهل أخرج القرآن من البيوت وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا الغناء؟ هذا أمر وارد. ولذلك لا نلوم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة إذا سال قلمه في مسألة الغناء. والمنح الثاني معنى رويدك بالقوارير لا تستقهن من على الجمال كما ذكر. وقيل رويدك بالقوارير احذر أن تقترب منهن فإنهن فتنة، وقد يفتنك فإنهن في تلك الفترة اقتربوا من بعض. فقال رويدة بالقوارير، وهذا قول بعيد. اتباعي الداعية السامي السوري ذهب إلى مكان من الأمكنة في البلاد الإسلامية، وقد سبق هذا في مناسبة، فقام يتكلم، فقامت امرأة من آخر الحبل يتكلم في نساء هن بينه وبينهم حجاب، فقامت امرأة أظنها عرف بالسياقات أنها سمينة في البدينة، فقالت مالك يا أيها المحاضر، أنت لا تنفق بنا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رويدا رفقا بالقوارير. فقال وكان لمناعا ذكيا، نعم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأنجسه رويدا بالقوارير، لكن لو رآكم قال رويدا بالبراميل، وهذا معروف. فقامت مرة ثانية وقالت كيف يقول صلى الله عليه وسلم إنهن ناقصات عقل وزير ومنا نحن المسؤولات والوزيرات والمرشدات؟ قال يقول عليه الصلاة والسلام في نساء عهده وفترته إنهن ناقصات عقل وزير، أما أنتم فلا عقل ولا دين. لكن لا زال في الخير بقية إن شاء الله، وفي المجتمعات من يحمل هذا العبء ذكورا وإناثا بحول الله وقوته. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك فطاس عنق أخيك. ثلاثا من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم. هذا فيه قضايا أكبر قضية ليست ويلك قضية المدح، ما حدها؟ ما صفتها؟ ما المطلوب منها؟ ما هو المذموم؟ أما المدح فهو الإقراء بخصال الخير في الرجل أو في الأجناس والأحفار، الإقراء بخصال الخير. ومدح الله عباده في القرآن سبحانه وتعالى وأثنى لأنه أمر تربوي لا بد منه. والرجل الذي يعيش في بيته دون أن يرسل بعض الكلمات التشجيعية والمدح والإقراء لأبنائه معناه أنه يرسل الفضيلة ويطفئ النور في قلوبهم. ما يسمع الطفل والابن دائما إلا التبكيت والتعنيف، ما يسمع كلمة يا ذكي، يا أيها المصلي، يا أيها الخير، يا أيها البارئ، يا أيها المطيع البار، حفظك الله ورعاك، كم فيك من خصال الخير. إن هذه الكلمات سفينة بأكثر من أكثر من الدراسة والتأنيب والصور. وهذا أمر جعله الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الله عز وجل فيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك في أمور كثيرة. ومدح الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أما شروط المدح فثلاثة، أولها أن لا يكون فيه كذب. وأكذب الناس من مدح الناس بالكذب من أجل الدنيا، وأكثر ما يضطر الإنسان للمدح من أجل الدنيا. أما الدين فما يحتاج الناس إلى أن يمدحوا؟ هل تمدح رجلا وتسلب عليه ليصلي الليل أو ليقرأ القرآن؟ لا، إنما يكذب في المدح من أجل الدنيا. فالكذب إذا وجد في المدح فهو محرم. والأمر الثاني الغلو فيه، أن ترفع الناس على أكبر من منازلهم. قد جعل الله لكل شيء قدرا. الرجل تعطيه بما فيه من الخير، لكن يقدر أن تشكب عليه الإطراءات التي ما تليق بالرجل، تأتي وتقول يا فاتح الدنيا، يا عين الزمن، يا قبة الفلك، يا من جعله الله من العشرة المبشرين بالجنة، يا من بايع رسوله تحت الشجرة. فيغرق وينسى نفسه. والمدح هذا سكار مثل الخمر، إذا أصاب العقل أسكره. والشرط الثالث أن لا يكون في الوجه، فإن المدح في الوجه هو الذبح. لكن استثنى أهل العلم في ذلك أمور، من إذا عرف من زهد الرجل ومن إيمانه ويقينه أنه لا يتغرف وأنه أصبح فيه رسوخ وثقل فلا بأس أن تذكر فيه الفضائل. لأننا إذا غمسنا فضائل الناس وجحدنا فضائل المرموقين والعلماء والأخيار والدعاة والشهداء والمجاهدين فمعناه أننا ساوينا بالناس جميعا. لا والله، الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينزل الناس منازلهم، ونحن أمة نقول للمحسن أحسن والمسيء أسأل. فما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ خطأ، لا يجعل هذا كهذا، لكن ينزل منزلته. الرسول عليه الصلاة والسلام مدح أناس في وجوههم. أتاه أشد عبد القيس مع وفد الأحساء الذين قدموا من البحرين، وفد عبد القيس، فقال صلى الله عليه وسلم قد رآه حليما وقورا إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنا. قال أشيء جبل الله عليهما أن تخلقت بهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله ورسوله. هذا في صحيح مسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم مدحه بما فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على كثير من الصحابة، وهذا أمر تربوي. سبحان الله، يبقى أبو بكر في حياته يكدح، هو يكدح لوجه الله، لكن ما يلقى ولو بسمة، ما يلقى ولو ثناء، ما يلقى ولو وسام من الإطراء أمام الناس. يستاهل. يقول عليه الصلاة والسلام على المنبر لو كنت مستخدما خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ويقول ما واساني أحد بماله ونفسي كما فعل أبو بكر. ويقول سدوا كل خوخة أو خوخة وهي الباب المشرف أو النافذة على المسجد إلا خوخة أبي بكر. وأثنى عليه حتى يقول أما أنتم بتارك لي صاحبي؟ فكل في أبي بكر في أرض في مجلس، فرفع الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام فأنكر هذا. لا، وقال في عمر عرض علي الناس، هذا في البخاري، وعليهم قمص منها ما يبلغ السدية ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قال ما أول ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. وقال في البخاري: أريت في المنام كأني أشرب من لبن حتى رأيت الريا يدخل في أظفاري، فأعطيت فضلة عمر بن الخطاب فشربها. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. فهو يثني عليه الصلاة والسلام لأنها لا بد من هذه الأمور في المجتمعات، ولا بد أن يعرف من حقه، ولا بد أن يبسط الفاجر بفجوره لينتهي. قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك قطعت عنق صاحبك. قالوا: قطع عنقه، أي أنه لا يفلح إذا استثنى بعدها واغتر وعجب بنفسه. وقال معناها قطع عنقه أنه قطعه من مواصلة هذا الشيء، لأن بعض الناس يحبط بالمدح، إذا أكثر عليه المدح قال: وصلت منزله. بعض الناس يقولون يكفيه التكبير، إذا قبل رأسه أنتهى، وصل الولاية التي ما بعدها ولاية، وإذا قبل كفه خلاص انت، هذا هو المطلوب. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أصناف الحمى من يريدها. فالناس لهم مطالب ومقاصد، وأعظمه المطلوب هو من يرضي الله عز وجل. ابن تيمية هذا البهبر العلامة مجدد 1000 سنة دخل على بن قول وبغى السلطان، فقال له بن قول وبغى: يا ابن تيمية، يدعم الناس أنك تريد ملكنا. فضحك ابن تيمية، قال: ملكك؟ هل يقولون ذلك؟ قال: والله ما ملكك وملك آبائك وأجدادك تساوي عندي هلسة. ابن تيمية يريد جنة عرضها السماوات والأرض، يريد رضا الله. لما وضع في القلعة ووضع الباب عليه تبسم وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من كل عذاب. ثم قال عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما وسلطة قسما، قال فقال ذو الخويصرة هذا السمين: رجل من بني سمين يا رسول الله فاعدل. سبحان الله، يقول لمعلم الخير وأعدل الناس وأتقى الناس عدل، إنها كلمة تنهد منها الجبال وتتفصل منها الظهور وتندى منها يندى منها كل جبين يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: أعدل. قال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ صدق عليه الصلاة والسلام. أين توجد العدالة إذا لم توجد عنده؟ وأين توجد التقوى والخشية والوضوح والإنصاف إذا لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم؟ ما بعد شريعتي إلا الظلم وإلا الفشل وإلا الهزامية والتكفر. قال عمر: أذلني فليضرب عنقه. قال: لا، إن له أصحابا يحصي أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصره فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى خذله فلا يوجد فيه شيء، فبقى الفلفة والدم يخرجون على حين فرقة من الناس، آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة فبرده. قال أبو سعيد: أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي يعني بن أبي طالب حين قاتلهم فالتمس في القتلى فأتي به على النعس الذي نعس النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة القصة أو بسطها بغير هذا النص من الحديث بجمع الزيادات: الرسول عليه الصلاة والسلام كان في حنين يقسم الغنائم بين الناس، وكان يعطي وجوه بعض الناس لأمور يعلمها الله عز وجل، منها تألفه ليدخلوا في الدين، ودخوله في الدين مصلحة عظيمة في الإسلام، لأن بعض الناس إذا دخل في الدين دخل معه ألوف، وبعضهم يدخل بنفسه. ويترك الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الناس لما جعل الله في قلبه من الإيمان واليقين والسكينة. قام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس فقال: يا أيها الناس، والذي نفسي بيده إني لا أعطي بعض الناس لما جعل الله في قلبه من الهلع والجزع، وأدعو بعض الناس لما جعل الله في قلبه من الخير، منهم عمرو بن ثغلب. قال عمرو بن ثغلب كلمة: والله ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. فأتى صلى الله عليه وسلم يفعل بالغنائم على هذا المنوال، ترك الصحابة وجوه الناس أهل الهجرتين والبيعتين والعقبتين، وأعطى أناس للسوء أسلموا حتى ما تمكن الإسلام من قلوبهم، أعطى هذا 100 ناقة وهذا 100 وهذا 100، في الأخير تذمر الناس من هذا. يعني البشر بشر يصيبهم الضعف في اجتمع الأنصار، لكن اجتماعهم كان عقلا وسؤادة وسكينة وحكمة، لكن الخارجي هذا المفلوس المقطوع من حبل الله، فاجتمعوا في حضيرة وتكلموا، ف فارتفع الكلام الى الرسول عليه الصلاه والسلام وسمع انهم يقولون غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعطي اولئك ودماؤهم وسيوفنا تكثر من دمائهم ويدعنا. فقال عليه الصلاه والسلام لسعد بن عباده سيدهم يا سعد اين انت من هذا الكلام؟ قال انا من قومي، يعني انا اقول مثل ما قال. قال ابن علي فقهاء قومي. فاجتمع الانصار في حظيره بنعم ثم اشرف ودلف عليهم صلى الله عليه وسلم بوجه الطاهر المنور فخطبهم خطبه ما سمع الدهر بمثلها. فقال يا معشر الانصار ما مقاله سمعتها منكم؟ قالوا هو كما سمعت يا رسول الله. حق هذا مجلس مناصفه ومحاققه ومجلس حار وحوار صريح. قال يا معشر الانصار اما اتيتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ فسكت. وقالوا المنة لله ولرسوله. قال ما أتيتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ثم لما انتهى قال يا معشر الأنصار والذي نفسي بيده أوصيكم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا طريدا فآويناك وفقيرا فأغنيناك وشريدا فنصرناك أو كما قال. قالوا المنة لله ولرسوله. فرفع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ والله لما تعودون به خير مما يعود به الناس. والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار. رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار وخرج عليه الصلاة والسلام ورجع إلى الغنائم لأنه قد حل هذه المشكلة، لأنه يتكلم مع فقهاء مع علماء مع عقلاء. ولما قسم صلى الله عليه وسلم في أثناء وهو جالس أتى بن مسعود فناجاه في أذنه عليه الصلاة والسلام فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم حتى أصبح كالشيخ. قيل كالنحاس إذا تغير أصفر أو غير أحمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. الكلمة تكلم في أرض الرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس قالوا ما يعدل في الغنائم. وقضية أن يعيش الإنسان المسلم الموجه الخير العابد الزاهد المستقيم بدون خدش بأرضه مستحيل. قال هذا موسى عليه السلام في الآثار الإسرائيلية بأسانيد لا بأس بها طلب من الله عز وجل يوم كلمه قال يا موسى ماذا تريد؟ قال أريد يا رب أن لا يتكلم الناس في أرضي. قال الله عز وجل يا موسى ما استخدت ذلك لنفسي إني أرزقهم وأعافيهم وإنهم يسبونني ويشتمونني. سبحان الله. في صحيح البخاري عن أبي هريرة يقول الله عز وجل مرفوعا إليه يشتمني ابن آدم ولا يحق له ذلك ويسبني ابن آدم ولا يحق له ذلك أما شتمه إياي فيقول إني استخدت صاحبة وولدا وأنا الله لا إله إلا أنا ما استخدت صاحبة ولا ولدا. وأما سبه إياي فيسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار كيف أشاء. فما دام أن الله ما سلم من ألسنة البشر فكيف يسلم الإنسان من ألسنته؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كلما تكلم في أرضك كلما رفعك الله. وهذه ابتلاء تحصل لكثير من الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في أرضه فسكت وقال رحم الله موسى أذي بأكثر مما هذا فصبر. قال ابن مسعود لا جرم والله لا أرفع كلمة بعدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سنده حسن يقول عليه الصلاة والسلام لا تحدثوني عما يقول أصحابي فيا إني أريد أن أخرج إليهم وأنا سليم الصبر. إن إشكال الكلمات وإنهاء المشاكل وعدم التسرية والنميمة هي حل وصفاء للقلوب بإذن الله سبحانه وتعالى. فقام عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم وهو أعدل الناس بحكم الله عز وجل وتزكية الله من فوق سبع سماوات. فأتى هذا الخارجي الذي ما فقه في الدين شيء. الخوارج ينتاجون كما يقول ابن تيمية وغيره من أهل العلم بأمور خمسة. أولها التكفير بالذنوب، يكفرون عباد الله بالذنب. يزني الجانب يخرجونه من الإسلام، يشرب الخمر يخرجونه، يشرب يخرجونه. ومنهج أهل السنة والجماعة لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا من المسلمين. أما الكفار ففي الماء. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة من صلى وشهد أن لا إله إلا الله وعفى بالذنوب فنخاف عليه العقاب، لكن ما يكفر فلا يكفر. فمنهجهم التكفير وهذا أول ما تخصص به من بين الفرق والطوائف وهو ضلال عسير. المسألة الثانية، لا يأخذون من السنة إلا ما وافق ظاهر القرآن، إذا وافق ظاهر القرآن أخذوا به كما يقول ابن تيمية، وإذا خالف فلا يأخذون به، فهم أبطلوا كثيرا من النصوص السنة. ولذلك الرجل ما وجدوه في كتاب الله فترك الرجل، لا رجل عند الخوارج، فأخشى إن طال عهد أن يترك هذا الأمر. فالخوارج لما رأوا هذه المسألة ليست في القرآن تركوها، وهذه المسألة مما نسخ التلاوة وبقيت حكمة وقف على أمثالها. حاكمهم عمر بن عبد العزيز الخليفة الجاهل المجدد في القرن الأول، فقال ما لكم لا تأخذون بنصوص السنة؟ قالوا القرآن متواتر، وأما السنة فأحاديث وآحاد ويدخلها الكذب والوضع. قال ائتوني بعدد ركعات الظهر من القرآن، فسكتوا. قال ائتوني بأنصبة الزكاة من القرآن، فسكتوا. قالوا ائتوني بالمفطرات للصائم من القرآن، فسكتوا. فحاكمهم فرجع منهم في آم كثير. فقام هذا الرجل قال يا رسول الله اعدأ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعدأ. قال عليه الصلاة والسلام ويلك من يعدل إذا لم يعدل. قبل هذا من يدهم ومن خصائصهم المثلة الثالثة، التشديد في العبادة على حساب الفهم. هذا الدين هو دين العبادة ودين الاتصال بالله ونوافق، لكن نجعل على حساب الفهم لا. في سنن ابن ماجه في سند جيد موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. والإسلام هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإذا سمعت أحدا من الناس يهون من شأن العلم فإنما يسلم الإسلام ويهدم بمعونه الإسلام ويهون من شأن رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. والمذموم في النصارى أنهم عبدوا الله بالجهل، وهذا ما وقع في بعض طوائف الأمة كغلاة الصوفية. ورهبانية اللي ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. والمذموم في اليهود أنهم علموا ولكن ما عملوا بعلمهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. الخصيصة الرابعة في الخوارج أنهم يقابلون أو يقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. قتلوا عبد الله بن خبيب على نهر دجلة وسرقوا النصراني. نصراني أخذ من ثمرة مرة من الطريق، فأخذ أحد الناس من بضاعة ثمرة من الخوارج، فأتوا فقال فسأل علماء الخوارج الذين هم جهلة، قال أنا أخذت من نصراني ثمرة هل يحق لذلك؟ قال استغفر الله ويلك من الله، تب إلى الله واسمح منه لهم أهل الذلة. ثم أتوا عبد الله بن خبيب أحد الصحابة فقالوا أتوافق علي بن أبي طالب؟ قال نعم، فذبحوه على نهر دجلة. وهذا من كل من سوء الفهم. والمسألة الخامسة، الخروج بالسيف على الأئمة بلا مكفر. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال أعدل. قال ويلك إذا لم أعدل. قال عمر إذن لي فلأضرب عنقه. عمر جاهز رضي الله عنه لضرب الأعناق وهو لا يتوقف أبدا، ولو أمر رسول الله عليه وسلم أن يضرب عصواته لضربهم بأسهل ما يمكن، وهو يقول ويفعل رضي الله عنه وأرضاه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعيد النظر، إن هذا الرجل لو قتل قتلت دعوات في قلوب أناس من البشر كثير، وارتد أناس من البشر ومن القبائل وما اهتدوا إلى الله عز وجل. قال لا، إن له أصحابا يحسر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم. عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي الخارجي صلى في الليل حتى أصبحت جبهته كركبة العين، ولا يفهم بعض الناس أننا نهون من شأن الصلاة، إن فلم تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجة، لكن على الكتاب وعلى السنة عبادة على منوال ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. أصبحت جبهته كركبة العين من كثرة العبادة، وختم حياته بالمأساة الكبرى قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأتي به إلى علي فقال علي ويلك أقتلتني؟ علي لا زال في سكرات الموت. قال نعم، أردت أن أتقدم بأفضل عمل، وقد نذرت لله عز وجل، وقد سمنت هذا السيف شهرا كاملا حتى أصبح أزرق، وحلفت لا أقتلن به شر الناس. قال علي بن أبي طالب فوالله إنك شر الناس ولا تقتل إلا بسيفك هذا. فأول ما فعل به أن قتل، و قصته طويلة، ولكن المقصود أنهم كانوا مع كثرة عبادهم لا يفهمون في الإسلام ولا يتفقهون في دين الله عز وجل. قتلهم علي رضي الله عنه وهي من حسناته ومن مواقفه الكبرى قتال الخوارج، وهو مؤيد منصور بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى عن قتادة عن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة متى الساعة قائمة؟ قال ويلك وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أن يحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. فقلنا ونحن كذلك؟ قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام من مغيرة وكان من أقراني فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. واختصره الحب. أولا هذا الحديث هو الحب، يدور حول الحب، والحب حياة وطموح وجمال وقوة واستبشار، والحب تفوق وإقدام وبسالة، والحب عظمة وسمو وعبقرية. الحب يقع في الماء فيصبح جلالا، وفي الهواء فيصبح عبيرا، وفي الروض فيصبح ناطقا. وعبادة بلا حب طقوس لا تنفع، وتلاوة بلا حب تنتمى، ودعوة بلا حب كلام مصطوف وهدر. حب لمن؟ لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. المثلة الثانية ملخص القصة. كان عليه الصلاة والسلام يتكلم للناس على المنبر، وكان أمامه علماء الإسلام ونجوم الإسلام وأخيار الإسلام. فأتى هذا الأعرابي الذي لا يعرف من الأدب شيئا، ومن بدا جفا كما في الحديث الذي في تكل ما فيه لكنه يقبل. فقال عليه فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قاطع المصطفى عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يهدي الحقوق الكثرة للكلم أمامك جمع من الناس وفئام تحدثهم ألف رجل من الأخيار الأبرار تعبوا وحضروا، فتقطعهم لسان سائل الأثى طاري أن يأخذ مسألتهم ويطير. لا، فاستمر عليه الصلاة والسلام في كلامه. فقال بعض الناس سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعض الناس بل لم يسمع. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من حديثه قال للسائل أين السائل عن الساعة؟ أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه السؤال، ولكنه أراد منه أن يسأل عن ماذا أعد. قال ما أعددت لها. أما سؤالك فليس بوارد، لا يعلم قيام الساعة إلا الله، لكن ماذا أعددت لها؟ فقال الرجل وكان فصيحا والله ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن يحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام المرء يفطر مع من أحب. قال أنس البخاري فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بعملهم، ونسأل الله أن يحشرنا في جمرتهم. ونحن كذلك ما جاهدنا ولا سفكت دماؤنا ولا داومنا على قيام الليل ولا بذلنا أموالنا، ولكن معنا عقيدة كبرى بعد الإيمان أن نحب الله ورسوله وأصحابه الأخيار عليهم الصلاة والسلام. كتب الإمام الشافعي الإمام أحمد رسالة توجها بأبيات يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارة والمعاصي ولو كنا سواء بالجراعة. من فائدة يقول في التربية الدعوية يقول تعمدني بنصحك في الفراجة وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فوصلت الإمام أحمد فدلها بالدموع ورد عليه قال تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم قد تناولنا الشفاعة. الشافعي هاشمي قرشي من أسرة الرسول عليه الصلاة والسلام تواضع يقول أنا من ميزتي ومن حسناتي فأما بأن تربت تحدث أن يحب الصالحين. بعض الناس فيه تقصير لكن يحب الصالحين، وبعض الناس فيه خير لكن يبغض الصالحين ويحب الفسقة فهو مع الفسقة. لأن المبادئ والولاء والبراء عقائد، والعقائد أكبر من هذه الأمور التعبدية الفرعية. عقائد كالجبال إذا رست في القلب أصبحت الحركات على هذه العقائد تحدث مرسلات وزيارات وحب. يقول أبو عبيدة كما في كتاب الجهد الإمام أحمد والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت مستقيا لله حرا أو عبدا أبيض أو أسود إلا وجدت أمني في مثله. هل أجمل في الدنيا من السقي؟ وأنت جرب نفسك وإيمانك إذا رأيت السقي بهيئته بلبسه بحركاته بمنصبه وهو سقي لله وأحببته فهذا الارتفاع حب الله عز وجل في قلبك. أما إذا أحببت الناس على ذوات أرضية وأشياء دنيوية فهو للنفاق والخور الذي في القلب، نسأل الله العافية. قال حب الصالحين ولست منه، لكن هو منه، لعلي أنا نال به شفاعة. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه أبو الحسن، يقول تزودوا من الإخوان فإنهم ظفر في الدنيا وفي الآخرة. قالوا يا أمير المؤمنين أما في الدنيا فصدقت، لكن في الآخرة في ماذا؟ قال أما يقول الله عز وجل ألا في الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم؟ أما يقول الله عز وجل في الكفار لما عوشبوا قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد؟ فلو كان هناك صديق لكان نفع في هذا الموقف الحرج بشرط أن يكونوا مسلمين. قال ابن عمر رضي الله عنه في أثر صح عنه والله لو صمت النهار لا أفطره وقمت الليل لا أنامه وأنفقت أموالي غلطا في سبيل الله ثم وجدت الله لا أحب أهل الطاعة ولا أبغض أهل المعصية لخشيت أن يكبني الله على وجهي في النار. وبعض الناس ما عليه يحب الفسقة والفجرة ويرضى بسمعه ويزوره ويزورونه على الرحب وعلى الساعة وكأنه ما فعل شيء. سبحان الله، ويلك ويحك. وهذا درسنا هذه الليلة، أما كان صلى الله عليه وسلم يقيم مبادئ الولاء والبراء على هذه الوسط الحفظ الله عز وجل؟ قال ماذا عبدت لها؟ قال ما عبدت لها من كثير صيام ولا صلاة ولا صبر. ذكر ابن كثير في ترجمة رجل من البويهيين سلطان يحب الله ورسوله، يقول كان مشرف في خطايا على نفسه، لكن إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه دمعت عيناه. بعض الناس يبلغ بهم درجة الحب إذا ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في مجالسه دمعت عيناه، هذا الحب الصادق. ابن تيمية يسجل لبعض العلماء يذكرهم في الفتاوى، يقول الإمام مالك كان إذا ذكر صلى الله عليه وسلم في مجلسه تغير وجهه، وكان علي بن حسين زين العابدين يصفر وجهه إذا ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يذكر أمامك رجل قاد العالم وأخرج الناس من الضلالة إلى النور وأنقذ نفسك أول النفوس عليه الصلاة والسلام. فقال لما مات هذا السلطان رؤيا في المنام، قال قيل له فما فعل الله بك يا فلان؟ قال غفر لي مغفرة أخذت ما قرب وما قدر من ذنبي وأدخلني الجنة فأنا أطير من شجرة إلى شجرة. يقول في البداية وكان يطير من شجرة إلى شجرة. قالوا أما كنت تفعل كذا وكذا؟ أمور ذنوب ما يسلمونها الناس. قال نعم، لكن أليس في الحديث الصحيح المرء يخسر مع من أحد؟ حتى الحديث الصحيح يحتج به في الجنة وينسبه بسنده إلى العلماء في الدنيا. أليس يخسر المرء مع من أحد؟ قالوا بلى. ويذكر ابن كثير في ترجمة نور الدين محمود جنسي هذا العالم العابد السلطان رحم الله تلك العظام، كان ثابت رجل في العالم من أعدل الناس بعد الخلفاء الراشدين وبعد عمر بن عبد العزيز هو الثاني. كان إذا انتصف الليل ضربت له الأسوار حتى يقوم هو وأهله وحاشيته يصلون إلى الفجر. هو الذي قتل المغاربة الذين تشكلوا في جيل المغاربة، أرادوا أخذ جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم وأتوا من عكا كما سلفت القصة. نور الدين المحمود هذا كان يحب الله ورسوله حبا جما. يقول لأحد الناس أيذكر عندك الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تتكلم؟ وقد حضر مجلس أحد المحدثين فسمع ضوضاء فغضب وصاح، قال إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم أحد. وكان يسل سيفه كما يقول ابن كثير ويقول أنا خادم للرسول عليه الصلاة والسلام. نور الدين هذا عمل مهرجان في دمشق حضره ألوف من الناس، فلما اكتمل الحفل والمهرجان قام أحد العباد العلماء اسمه الواسطي فدخل عليه بجبة قديمة جهدية وبعصا عكاز ووقف أمامه. قال يا سلطان الدين محمود، يا نور الدين اسمع. قال ماذا تقول؟ قال مثل لنفسك أو ردها بالكثير أيها المغرور يوم القيامة والسماء سمور، إن قيل نور الدين جاء مسللا فاحذر بأن تأتي وما لك نور، حرمت كاسات المدار تعففا وعليك كاسات الحرام تدور. قال فبكى حتى سقط من على كرسي على الأرض حتى رش بالماء. ولذلك هؤلاء ليس حب الله ورسوله حذر على أحد من الناس. لا يظن أهل الحديث الذين يقرؤون أنهم فقط هم، بل يوجد من بعض أهل الحديث الذين هم مظنة الحب من لا يحب، لكن المحبة منشورة هذه في رياض أصحاب الرسول وأتباعه صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال المرء يسر ما من أحب. و والقضية الرابعة الكبرى التي معنا قضية الحديث، أورده البخاري في كلمة واحدة. قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الهجرة. قال الهجرة، قال ويحك إن شأن الهجرة شديد، ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فأعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. القضية الكبرى في هذا الحديث ليست ويحك، فهي قضية مرت وتكررت، لكن قضية الهجرة. ما هي الهجرة؟ الهجرة على ثلاثة أبواب: هجرة الكفر، وهجرة المعاصي، وهجرة الصواغ والواردات. فأما هجرة الكفر فهي أن إذا ضيق عليك في مكان لا تستطيع ممارسة إسلامك فيه ودينك أن تخرج من هذا البلد، وهذا واجب. وأما هجرة المعاصي فهي هجرة واجبة على كل مخلوق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن لم يهاجر هذه الهجرة فسوف يبقى في الخطايا والذنوب إلى من أخمص قدميه إلى متاشراته. وهذه التي نحن بحاجة إليها ولست حالنا إلى الله فيها. وأما هجرة الواردات والشواغ والقواطع فهذه للأولياء الصديقين السابقين بالخيرات، وهم الذين يقطعون كل قاطع يقطعهم عن الله عز وجل. وهؤلاء بلغوا درجة أبي بكر الصديق أو قاربوها، وما بلغوا درجة أبي بكر، لكن أصبحوا في الولاية منزلة عظيمة. الواردات والشواغ كل ما يسأل عن الله عز وجل تركوه لوجه الله. وهؤلاء من مثل من؟ من مثل حنظلة الغسيل. سمع داعي الله عز وجل والهجرة إلى الله من الواردات والشواغ إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهو في ليلة عرس مع زوجته في اليوم الأول، فجار من على فراشه واخترط صيفه وعليه جنابه وهب ليلقى الله عز وجل وقاتل حتى قتل. فأتى صلى الله عليه وسلم بعد قتله بلحظات يسيح بوجهه صلى الله عليه وسلم. قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده لقد رأيت الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض بصحاف من ذهب بماء المزل. هل أرفع من هذه الهجرة يوم ترك الدواء والشواغل؟ إن بعض الناس باستطاعته أن يضحي بصلاة العشاء أو الفجر أو أي فريضة من فرائض الله ليدهد ابنته الصغيرة لتسقط لئلا ترجع على أمها. أدنى شيء يوقف الإنسان، لأن القلب إذا مات حبسه كل شيء، حتى سيف العنكبوت يربطه بشارية من السواري في البيت. أما أولئك فكانت لا تحبسهم حتى الحديد يكسرونها وينفذون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. من الهجرة هجرة عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. سمع داعي الله فاخترط سيفه في أحد وأتى وكسر عنده على ركبته وقال اللهم خذ من دني هذا اليوم حتى ترضى، فقتل. وكلمه الله كفاحا وقال تمني يا عبدي، قال أتمنى أن ترضى أن تعيدني للدنيا فاقتل فيك ثانية. قال إني تمنيت إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون فتمن. قال أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال فإني قد أحللت عليك رضواني لا أسقط عليك أبدا لأنه هذا. قال ثم جعل الله روحه وأرواح إخواني في حواصل الخير تلج الجنة فتشرب من مائها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في العصر. الهجرة هجرة عبد الله بن حذافة. دخل على ملك الروم فقال ملك الروم ارجع عن دينك وأعطيك نصف ملكي. فضحك ضحكة المعتز الشجاع المتمكن من دينه المتيقن بحفظ الله. قال ملكك والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك على نعود من الإسلام طرفة عين ما فعلت. قال اذهبوا به إلى النار. فأخذوه فوجد إخوانه من الشهداء الأسارى قد ألقوا في قدور تغلي بالماء وقد تفصلت لحومهم عن عظامهم. فبكى عبد الله بن حذافة قال يمكن تاب. فعادوا به إلى الملك فقال أتبت من جريمتك؟ جريمة أن يقول ربي الله ودين الإسلام. قال لا والله لكن أبكي أنه ليس لي إلا نفس واحدة وأريد أن نريد عدد شعر رأسي أنفسا تعدى في سبيل الله. قال والله لا أطلقك حتى تقبل رأسي. فقبل رأسه وشفل على رأسه. فأطلق له الأسارى قال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. هذه هجرة الشواغ والدواعي والتي تقطع العبد عن الله عز وجل. وأعظم ما يهاجر فيها العبد اليوم إذا سمع داعي الله في الصلوات الخمس. الآن عبادتنا الكبرى الصلوات الخمس، لأن هناك جبهات موجودة، لكن من لا ينفع هنا ما ينفع هناك. بعض الناس ما يدام على الصلوات الخمس ويتحسر في المجلس وقد ملأ بطنه بما لذ وطاب من الطعام والشراب ويقول يا ليتني في أفغانستان يجاهد في سبيل الله. وأنت ما تصلي في نفسك والله لو كنت في أفغانستان لكنت أول من يفر من الفارين وآخر من يأتي من المجاهدين، لأن من لا ينتصر في عالم قلبي لا ينتصر في عالم الأرض. والذي لا يغني لا إله إلا الله في المسجد لا يغنيها في الميدان ولا في المعركة. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا قوات كانوا في الصف الأول، أما الصفوف المتأخرة فلا يكون إلا متأخرين دائما، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. يقول الأخ: كيف يكون حال الخوارج هكذا؟ يروي عنهم البخاري في صحيحه. نعم، البخاري روى عن بعض الخوارج، روى عن عمران بن حطان الشاعر الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وقال: يا ضربة من سفي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش سلطانه إني رضوانه، إني لأنصره يوما فأحسبه من خير خلق عباد الله ميزان، أو كما قال. فقال عالم أهل السنة رد عليه: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانه، إني لأذكره يوما فألعنه وأستجير وأستعيد من عمران بن حطان البيت المقصور، لكن أحتاج إلى تفسير. أما عمران بن حطان وأمثاله من الخوارج الذين روى عنهم البخاري في أسفل البخاري بثلاثة أعذار ذكرها بعضها الذهبي وأبو داود علق على ذلك. الأول أنه روى عنهم بعد الشوبة، ولكن ما أقاموا على هذا القول دليل. الأمر الثاني أنه روى عنهم في أمور لا تتعلق ببدعتهم، وهذا لا يعزي من قال هذا القول بوارده. والأمر الثالث وهو الصحيح أن الخوارج من أصدق الناس، فهم لا يكذبون أبدا. قرر ابن تيمية في الصفحة الخامسة كما تعرفون في مقدمة من هذه السنة أن من أصدق الناس الخوارج ومن أصدق الناس الروافض، حتى يقول الشعبي: فأثر الله الروافض، لو كان من الطيور كان رسما، ولو كان من الحمير كان من الفوس كان حمرا. ثم ذكر ست الخوارج فهم صادقون ما يكذبون فيروى عنهم. هذا أمر. يقول: ما حكم تقبيل يد الأقارب كالوالدين والأعمام والأخوال؟ هذا لإبطال الاحترام فلا بأس به. الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن ابن عمر قبل يده، لكن هناك أمور تذكر تحصرا. بعض الناس يأخذ هذا الباب ويستهل على نفسه فيصبح هناك قداسات لغير ما ينبغي القداسات فيه وتدعية، ويصبح استخباء وتصبح أخلاق عبيد وموالي. كان يأتي بعض المشايخ والأساتذة فيأخذ يده: يا سيدي، يا مولانا، يا بركة الوقت، يا فتح الجمال، يا هذا الأمر، ويربس على كتفيه. هذا لا يقبل الإسلام، هذه هجامية وهذا خرافة وتقليد لا يقبل. فالمقصود أن الوالد باحترامه لا بأس أن يقبل على يده، والعالم وارد، لكن شك هذا الباب أجدى ليبقى التعظيم لله عز وجل. لأن هذا الباب إذا فتح فلم، الباب هذا إذا فتح فلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمي جناب هذا الباب ويقول: لا تطروني، كما أطرق النصارى عيسى بن مريم. ومقصوده فهو يستاهل المدح، لكن لو يدخل من هذا الباب التكبير التبعية الإطراء عظم الناس حتى يكونون أعظم بالذكر من الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو، كما تعرفون لقد ذكر بعض الناس بالتبجيل والإطراء والتعظيم في الأمة أكثر مما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يقرأ في ترجمة بعضهم يقول يترجم لأبيه في الكتاب من بالسبت يترجم لأبيه في الطبقة الشافعية، قال: النظار الأصولي المحقق هداية الزمان بركة الوقت قبة الفلك، ما بقي علينا إلا أن يقول روح القدس. هذه الكلمات ما تطلق وينبغى أن يقتصد بها وكذلك التطبيق. أما إلى الوالد فلا بأس، أما العالم فلا يفتح هذا الباب ولا لغيره، ويكتفى بالاقتصاد فيه لتبقى العقيدة سليمة من السلف. يقول: هل صحيح أنه ليس الإنسان من صلاة إلا ما رآها؟ نعم، عند النسائي والترمذي عن عمار رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحدكم من يخرج بصلاته ما له منها إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها. هذا رواية العدد التنازل. وورد في رواية أخرى: إلا نصفها إلا ثلثها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها، هكذا. والأولى أصح، فالإنسان ليس له من صلاته إلا ما وعى، وحد الوعي هو أن يدري ما يقول في الصلاة. حد الوعي هو أن يدري ما يقول. إذا سألته ماذا قلت بعد الفاتحة قال: قرأت إذا جاء نصر الله وفتح، فقد وعى. أما الإنسان ما يدري ماذا قرأ الإمام وما قرأ هو، فهذا ما وعى صلاته وقد ذهبت عليه إلا ما وعى منها، فليعلم هذا. يقول الأخ: ورد عن بعض العلماء في هذه المنطقة أن ابن سينا كافر ضال، وهل هناك شيوخ يترحمون عليه. نحن لا نحب ذكر الأسماء في هذه الجلسات لتبقى أمثلة طلبة العلم وابتعاهم العلماء في أماكنها لأنها تتبدل في الجلسات ويصبح رد وأخذ وعطاء، وإلا ذكر هو الأسماء هنا. فالمقصود أن هذا العالم لما قال هذه الكلمة صدق. وابن سينا يقول ابن سينا وأمثاله من أفراخ السابعة ومن أذناب النجوم، ويقول إن كان صح عنه ما يقول في المجلد الرابع يقول عنه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وذكر عنه في كتاب المنطق في المجلد التاسع أنه يقول بعبادة الكواكب، وهذا أمر خطير. والذي يفعل هذا ليس بالشيخ الذين يترحمون عليه، إنهم أمر أناس عندهم علم لكن علم دنيوي، أهل تكنولوجيا مثل بعض الجامعات والمؤسسات العلمية عندهم خير لكن لا يعرفون منهجه في الدين، فهم يكتبون الأقسام بابن سينا والسكن والجامعات استخارا بهذه العقلية وهو محسوب على الإسلام ونظر إلى الله من كل نظر إلا ما نجد هذا الكتاب أم لا، لكن هذا أمر. يقول كتاب رجال حول الرسول لخالد محمد خالد، هذا يقوم بالحسنات والسيئات. هذا الكتاب من أحسن الكتب لأمور: أولا جودة الأسلوب، والإسلام إذا قدم في قوالب أقصد النصوص، والسراجل إذا قدمت في قوالب طيبة يكثر صاحبها عليها. الأمر الثاني أنه اختار المواقف الرائعة من حياة الصحابة ولذعها بشيء من العدد فكانت مؤثرة. الأمر الثالث أن الرجل يظهر فيه حب لله ولرسوله، لأن تعرف من قلب من الرجل ومن دفاع الرجل وكلام الرجل حب الله عز وجل ورسوله، ليس كرجل حاقد على الإسلام يتكلم على الإسلام، لا حاشا وكلا. أما المآخذ عليه فيؤخذ عليه ثلاثة مآخذ: أولها أنه تكلم بترجمة أبي ذر بكلمة ينبغي أن يستغفر الله منها، فإنها أتت له لأن ثقافته كانت اشتراكية قبل أن يتوب، وقد أعلم توبته كما أعلم ذلك مجلة المجتمع قبل سنوات، ما يقارب ست سنوات، فهو أتى بالسابقين ومسألة العمال، وهذه أتت من الشرق، أتت من مارتس من موسكو، ليست من بلاد الإسلام ولا من المدينة المنورة، فيفتح عليه وتفتح ويستغفر الله منها. المسألة الثانية أنه لم يوثق بعض القصص ولا حديث، بل فرسها بلا جنان ولا خطاب، أوردها سعد وسعد مستمر ما هكذا سعد صورة بالأذن، فعليه أن يقيدها إن كان أراد أن يكون حقيقة. المسألة الثالثة أنه أوضع بعض التهويل على بعض الأمور، وينبغي أن يكون إنسان متأكد مع الأصالة، ما يحدث بين الخيال إلى أن يكون نصوص فلسفة. إقبال محمد إقبال أخذوا عليه أنه جعل نصوص الدين فلسفة يعرضها في قوالب الفلسفة، ونحن عباد ندين الله بأننا نريده وأننا مدرجون. فالصحابة صحيح أنهم أخيار وأبرار وفضلاء ونبلاء لكن عندهم جنود وليسوا في درجة الأسماء كالرسول عليه الصلاة والسلام. فقضية ياسد مثل بلال فيجعله أسطورة لا يبلد ولا يخطي ولا يشفي ولا ينسى، لا، درجة المصطفى صلى الله عليه وسلم كمال مطلق بشري، وأما الكمال المطلق الصمدان فهو لله سبحانه وتعالى. ثم تكلم الأخ عن أن بعض العلماء في هذه المنطقة صح حديث من قرض بيتا بعد صلاة العشاء فلا تقبل له صلاة ذات اليوم. نقول هذا العالم محترم رأيه في هذا ووصل اجتهاده إلى هذا، وأمر التصحيح والتحسين والتضعيف أمر اجتهادي ومسالب تختلف. وحديث صلاة التشابيه هذا الذي صلاة التشابيه المعروف كتب فيه ابن ناصر رسالة اسمها التنقيح في صلاة التشابيه، قال صححه بعض العلماء وحسنه بعضهم وضعفه بعضهم ووضعه بعضهم، فليس بغير وليس بغريب أن يختلف في حديث، فهو أمر اجتهادي. وأنا كأطول العلم توصلت من بعض الأسانيد وكلام أهل العلم إلى أن هذا الحديث لا يصح، لأنه جل في قواعد الدين وأصول الإسلام. سبحان الله، رجل صائم مصل عابد يقوم الليل، قال بيت من يشتغل بعد صلاة العشاء فحبط صيامه وصلاته وعبادته ولا تقبل له صلاة ذات اليوم الليل. عمر رضي الله عنه كان ينظر الشعير ويقول بعد صلاة العشاء في السفر، الصحابة كانوا يخدون به بعد صلاة العشاء، والأمر الغريب إذا أتى إلى قواعد مشهورة ليسلمها رجبنا هذا الأمر الغريب وسحبناه. إما أن يأتي أمر ثالث يقدس في أصول أصبحت الجبال فلا. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.